الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي وابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفدا. فاز والله من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى ركنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذكرى تنطفئ السنون وتغرب، ولها على مر العصور تلهب. أنت الذي أعطيت ما أعيا الورى تقديمه، ووهبت ما لا يهب، ورسمت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق منها المهرب. جثث الضحايا من ذويك تريهم، أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. ودما أراقت ودما أرقت كأنه من جدة للآن يعطر في الثرى ويخضب. ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تختص بأنها صححت المفاهيم الخاطئة في الذهنية العامة. كثير من المفاهيم الإسلامية أخذت بشكل مغلوط في أذهان الناس. الإمام الحسين سلام الله عليه تصدى لهذه الأغلاط الفكرية بالتصحيح، وهذا التحرك التصحيحي ما كان على شكل فكر أو ما كان بقلم، وإنما كان بموقف بدم. وبطبيعة الحال أن لغة الدم تختلف عن لغة القلم وعن لغة اللسان، على أن جميع هذه القنوات والوسائل ضرورية. الأمة لا تستغني عن القلم ولا تستغني عن اللسان المعبر عن الفكر الحر والصادق، ولا تستغني عن الدم. ليكون نصير ناس متطرفين. يجيك واحد يقول لك المهم هو التوعية فقط. التوعية مهمة لكن لوحدها غير كافية. أو يأتي مثلا الإنسان يقول المهم هو عبارة عن أن نكتب الكتابات المهمة وننشرها ونضخ أكبر قدر ممكن من الثقافة الإسلامية. هذا لا شك فيه أن الثقافة الإسلامية عن طريق الكتاب شيء مهم. أو يأتيك إنسان يقول أنه المهم هو الدم فقط، القلم اللسان هذا هراء. لا وشك مسلم، دم مهم لكنه لوحده لا يكفي، بدليل أنه أنت ما عندك فكر وما عندك وعي لو ظل الصب دماء 100 سنة ما يمكن أنه تحصل على نتيجة أو تجري ثمرة. لا يمكن، الأمة تحتاج إلى فكر. ودائما الفكر والدم في الحقيقة مثلهما مثل كفتي الميزان، إذا ثقل أحدهما الثاني المفروض أن يساويه أن يوازنه. إذا ثقل أحدهما يعني خفتين، يعني اذا الامة قدمت 60% فكر وعي نضج، معنى ذلك انها تحتاج الى 40% دم يكفي. توجي كيف؟ تكون عدد الضحايا اقل لان عندك نسبة الوعي عالي، فتكون روح المواجهة عند الامة روح يعني في الحقيقة كافية وتعوض عن المزيد من الضحايا. زين؟ اذا عكست المسألة، الامة عندها مثلا وعي فكري بحدود 40% تحتاج دم 60%، معادلة لا تقبل غلط، لان تعوض نقصها الفكري بيمن بالدم. من هنا الدم الذي يراق بالشارع غير الدم الذي يراق بالزنزانة، مع اهمية كل الامرين. وقد يكون الدم المراق بالزنزانة قد يكون في بعض الحالات اقرب الى الله، لكن الدم حينما يراق بالشارع يفجر الجمهور اكثر من الدم الذي يراق بالزنزانة، لان ذاك ما تشوف العين، بالتالي ما راح يتفاعل الانسان معه مثل ما يتفاعل بالرؤية، لان الرؤية طبعا غير السماء. انا اسمع فلان اعدم غير ما اشوفه بعيني، كيف اعدم، كيف عذب، كيف سقط، كيف سالت دماؤه، اتابع المشهد بعيني. اختلف يا ابن الكرام، الا تدنو فتمر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، ليس الخبر كالعيان بالتأكيد. من هنا تجد ان لغة الدم في الواقع دائما هي لغة ضرورية ومهمة. ليش؟ السبب في هذا الموضوع يعني في أهمية لغة الدم في كثير من الأحيان أن هنالك ناسا لا يفهمون كما ذكرت لكم. السبب الأول ما يفهم عن طريق الكلمة لوحدها، يحتاج هذا إلى دم يسيل يشوفه بعينه يقول آمنت بالله، والله هؤلاء قتل مجرمين ظلم، ذاك الوقت يقتنع بالكلام وحده، ما يقتنع، لكن إذا شاف الجريمة أمامه يقتنع. فجزين هي واحدة. اثنين، ان الفكر عرف المثقف عادة، يعني مثلا الكتاب، الكتاب عادة المثقف يقرأ، الرجل المتعلم، لكنه الرجل العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الرجل مثلا الذي على سبيل المثال مستوى الفكر مستوى محدود، هذا ما عنده ذاك الادراك للكلمة. لكن الدم، مزية الدم يفهمه المثقف والعامي على حد سواء، لأن هذا غير دراسة، واضح دم سائل بالشارع فجزين، بس يحتاج عين يشوفه ويحتاج إلى فكر حر يلتفت إلى هذا المعنى ويستفيد منه. فإذا من هنا تجد أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه استطاع من خلال الدم الطاهر أن يركز مفاهيم لا تركز بالقلم لوحده أو باللسان لوحده على أهمية القلم وأهمية اللسان. طيب إذا ما هي المفاهيم التي صححتها ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الحقيقة أمامي يعني ركام من المفاهيم، الإنسان شيء عدد ونحن مقيدون بوقت محدود، ولهذا أحاول أن أختصر قدر الإمكان. المفهوم الأول الذي صححته ثورة الحسين صلوات الله عليه هو مفهوم الزهد. كيف يعني؟ الناس وإلى الآن للأسف الشديد كثير منهم يتصور أن الإنسان الزاهد يقال فلان زاهد بالدنيا، يعني مضيق على نفسه بالمأكل بالمشرب بالمسكن بالملبس، نعم بعيد عن الأجواء الاجتماعية، بعيد عن الإصلاح الاجتماعي، بعيد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يتدخل، نعم ما له علاقة بالناس إطلاقا، يعني منطق ما يخصني ما عليك ما يهمك ما عليش، هالميم هذه يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، نعم أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا، إن السياسة سحرها لو تعلمون، مطلسموا من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم، فليمس لا سمع ولا بصر لديه ولا فم، لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم. هذا المنطق تصور في بعض الأحيان هو منطق الزاهدين، الزاهد يعني يعتزل الحياة الاجتماعية وهذا نسميه زاهد. هو الزاهد بالإسلام هذا أو لا؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وآله هدم هالمفهوم الخاطئ للزهد، قال رهبانية أمتي العمل وسياحتها الجهاد. يعني أن الزهد في الإسلام هو عبارة عن ما يلي، فجهلي وجود حالة شعورية وجدانية. الإنسان يشعر بالتساوي بين الموت والحياة، يعني يصير الموت والحياة عنده شيئان سواء. يتوجه كيف؟ إذا صار عند الموت والحياة سواء بعد ما يغش، ما يخون، ما يرابي، ما يعتدي، ما يبخل بماله على الله، ما يبخل بنفسه على الله. يتوجه كيف؟ ليش؟ لأنه الموت عنده والحياة سواء، ما يفرق عليه. فلهذا هو يسخر من الدنيا ويهزأ بالدنيا وكل ما فيها. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن مثل دنياكم عندي كمثل ورقة في فم جرادة تقضمها، أو في قوله الآخر في آخر الشقشقية كعفطة عنز. متوجك؟ يعني هذه الدنيا ما لها قيمة في نظري، ما لها قيمة، يعني أنا الموت والحياة عندي سواء، أنا ما أحرص على الدنيا. إذا الإنسان ما حرص على الدنيا عنده راح يصير مجاهد، راح يصير كريم. تجزل جميع الآثار تترتب على هالحالة الشعورية. متوجه كيف؟ ولهذا عندنا بالأخبار يقول: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء. يعني أن لا تستحوذ على الإنسان نزعة مال الدفعة إلى أن يسحق دينه تحت بريق الأموال، ولا تستحوذ عليه نزعة بطن الدفعة أن يبيع موقف إسلامي في سبيل شبعة بطن أو في سبيل أموال معينة. أنه الإنسان لا تستحوذ عليه مثلا شهوة معينة الدفعة أن يبيع الحق والحقيقة، وهذا كثير طرف في الحقيقة. وجه لجه، يعني أرجوكم هؤلاء الغارقون، الغارقون إلى أذقانهم بالفجور والخمور والقمار والرذيلة، ويدعون دعاوى طويلة عريضة أنه يحرروا لك قطط، يحرروا لك وطن. هو هذا بالله عليك ترجو منه أن يحرر لك وطن؟ هو هذا اللي يرفع لك شعار تحرير الوطن؟ هو غارق ليل نهار سيارته وقصوره ونعيمه؟ نعم، احنا خلصيري شوية واعين، لا يكون انضحك علينا يا سادة، يا سادة. انا لما ارفع شعار وطنية وانا الليالي الحمراء عندي ما مفارقها انتبه خذ اتلاقب. لهذا انتهلنا مضطر ارسل ايدك منه بكل صراحة، بكل صراحة ارسل ايدك منه. هؤلاء من ابعد الناس عن نعم التفكير بمصير شعب وبمصلحة شعب على الاطلاق. اللي يفكر صاحب المصيبة تظهر عليه آثار المصيبة. أحزن على كل حال. إذا الزهد في تعريف الحسين، شو هو الزهد؟ الزهد يعني أنا أجتنب الحياة الاجتماعية ومثلا ألتهي بمسائل طقوس عبادية معينة وأقول أنا زاهد وانتهى الأمر. لا، الزهد ليس الزهد أن لا تملك شيئا، لكن الزهد أن لا يملكك شيء. فقال الباقر: إن الله تعالى حدد الزهد في قوله: لكي لا تأسوا على ما فأتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ما تفرق عليه سواء أقبلت عليه رحمة، نقمة، بلاء، رخاء، ما يفرق عليه. المهم هو رضا الله تبارك وتعالى، أن يقف موقف يرضي الله، عسى يعيش عسى يموت. يعني خلاف القاعدة القائلة بدنا نعيش، إذا الناس بدهم يعيشون نحن بدنا نموت. يعني مو دائما بدنا نعيش، بدنا نعيش إذا كانت دماء، إذا كانت أعراضنا ومقدساتنا محفوظة مصونة. أما إذا ديست المقدسات وهتكت الأعراض، أرجوك بعد لمن ندخر العيش؟ لمن ندخر العيش؟ وأرجوك بعد يعني إيش تتأمل يصير بينا أكثر من صار بينا؟ يعني والله هذا موقف نقفه ولا نخاف أحد، ونوطن أنفسنا على كل شيء، لأنه أرجوك الإنسان من يخاف؟ يعني توجه لجين، يعني إيش تتصور يعني يصير بينا أكثر من اللي صار بينا؟ هو هذا بعد صار، وخلي يصير بعد أكثر. نعم، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، لكن الزهد أن لا يملكك شيء. يعني الزهد قد يتطلب مني أني أجازف بنفسي في سبيل الله. لأنه شو الزهد؟ زهد يعني أنه تكون الدنيا والآخرة عندي سواء، وشكل موت والحياة سواء. طيب أفضل تعبير عن هذه الحالة شو هي؟ أفضل تعبير أن الإنسان يجازف بنفسه، يخاطر بنفسه في سبيل الله. يبرهن بذلك على انه الموت والحياة عند سواء. بدليل ماذا؟ بدليل انه خاطر بنفسه. هذا دليل انه جاهد. يعني جاهد بالدنيا غير ما يريدها للدنيا. مو شكيف. انا جاهد بالدنيا. اذا ما يريدها افضل تعبير عن انه ما يريدها هو ان يوطن نفسه على الموت. اليس كذلك؟ هذا افضل تعبير. لهذا ابن المبارك عنده ابيات حلوة. الابيات كان يخاطب بها الفضل بن عياض. وهذا الفضل بن عياض انحجر بالحجرة وظل يعبد وانشغل عن الجهاد في سبيل الله. خاطبه ابن المبارك شي يقول له؟ يقول له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا. يعني الرايشز وما الرايشز يدعون الوطنية. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. وهذا المعنى اللي جسده الحسين يوم عاشوراء حينما قال فإن تكن الدنيا تعد نفيسة. هذا الزهد. ما قال الدنيا ما لها قيمة عندي وبالتالي أنا أروح بس أصلي وسلمكم الله وأسألكم الدعاء. أنا زاهد بالدنيا. لا. حسين ترجم الزهد بدم. أنا زاهد بالدنيا يعني أنا أشتاق للقاء الله. أنا أموت في سبيل الله. هذا الزهد. وشكل. ورحم الله من قال ومن قال أن نخلو إلى الزهد وحده عن الحرب. إن الحرب لون من الزهد. وما خلق الإنسان إلا لساعة يسلم فيها الروح للأحد الفردي. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل. وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم وسوف أرحل. إذن هذا الإنسان الزاهد حقيقة, هذا الإنسان الحريص على شعبه وعلى أمته, ما راح الحسين صلوات الله وسلامه عليه انحجر في زاوية يعبد وهو ينتظر أن تحل المشاكل أبدا إطلاقا, وإنما جسد العبادة بدم يوم عاشوراء. ورحم الله من قال نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. مفهوم الزهد صححه الحسين سلام الله عليه. المفهوم الثاني هو مفهوم العافية. كثير من الناس يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يأتي زمان على أمتي تكون فيه العافية بعشرة أجزاء, تسعة بالعزلة وواحد بالصمت. هذا الشيء يعني أنه اعتزل واسكت؟ لا, هذا ما يحدد حكم شرعي, هذا يحدد واقع خارجي. يعني من قبيل قوله صلى الله عليه وآله يأتي زمان على أمتي مثلا تفسق في شبابهم تفسد في نساؤهم يخرجن كاسيات عاريات. لما يخبر يقول يخرجن كاسيات عاريات يعني يحدد حكم شرعي, يعني يقول خلي يطلع عن كاسيات عاريات, أو يريد بيان واقع, يعني يبين واقع, يبين الواقع الفاسد, ما يريد يبين الحكم الشرعي. لما قال العافية تكون بعشرة ما يريد يبين حكم شرعي, يقول العافية أن تسكت وتعتزل. لا, يقول يصل وضع الأمة الفاسد المتردي إلى درجة أنهم يرون العافية بالسكوت والعزلة. فجزئ مش مسألة تحديد حكم, مسألة تحديد واقع فاسد ليس إلا. وهذا الفهم للأسف الشديد عن الناس ما يفرقون بين بيان موضوع بيان واقع فاسد وبين بيان حكم شرعي. مثلا يجيك إلى قول الإمام سلام الله عليه أنه قال ما قام قائم قبل قائمنا أهل البيت لينعش حقا أو يدفع مظلمة إلا اصطلمته البلية وكان ذلك زيادة في مكروهنا وشيعتنا. يعني هو مكروه شيعتنا. يقول لك وبالتالي فيحرم القتال بالسيف قبل الوهدي. لا, الإمام سلام الله عليه ما يريد يبين حكم, الإمام يريد يبين واقع. لما يقول أنه لا تقوم ثورة إسلامية قبل قائمنا إلا وتصطدم بالمكاره والمصاعب, ما يريد يقول أنه لا تثور, ما يريد يستنتج من هذا أن الثورة حرام. لا, يريد يبين واقع حتى لا نفاجأ حتى نصمد ونصبر. نعم كما قال القرآن ولا تسمعن من الذين كفروا أذى شديدا، معنى أنه لا تواجهوهم، لا بس يريد يطمئن يربط على قلوبنا، يريد يقول لا تنصدمون لا تفاجئون، ترى أنت راح تواجهون مكاره، فتصور أنك تصنع لك ثورة وتستريح العالم كله يقف ضدك، مثل قوله صلى الله عليه وآله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوة، مكاره حفت الجنة بالمكاره تجزين المؤمن مبتلى. زين هذا يعني أني ما أصير مؤمن أني أترك أعمال الجنة؟ لا، الحديث في صدد بيان واقع لا في صدد بيان حكم، وأن أجي أنا أنتزع حكم. ومن قال أن كل مكروه حرام لو سلمنا؟ من قال أن كل مكروه حرام؟ ذكرت لك حديث الرسول أن الجنة حفة المكاره متوجهك. إذن العافية اللي الناس يفهمون العافية أنه عبارة عن حفظ النفس والعائلة والمال والنعمة، يعني ما بدنا مشاكل وطلائب. هالمفهوم حطمه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرمرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. مو ذل أنه أذبح وتسحقني حوافر الخيل وأسلم، نعم وتتكدس الأسلحة على بدني، يقول هذا مو ذل، هذا هو العز. الذل أن أعيش منعم الجسم لكنني ذليل لكنني مستضام، هذا الذل بعينه. كفى بك ذلا أن تعيش وترغم، الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين كما قال علي عليه السلام. فمفهوم العافية، العافية يا سادة ليس أن الإنسان يحفظ دنياه فقط، هاي العافية يا سادة والله أهم شيء هي العافية على الدين، والله أهم شيء. الإمام عليه السلام الله عليه أخبره رسول الله بمقتله فقال يا رسول الله أو على سلامة من ديني؟ لاحظ ما قال على سلامة من دنياي، ما سأل أنه ضربت عبد الرحمن بن ملجم راح تأدي به إلى القتل تفضي للموت ما تفضي للموت، لا سأل قال وعلى سلامة من ديني، هذا اللي همه. يعني الحسين بدل مفهوم العافية من كون العافية أن تحافظ على دنياك، الحسين بيّن أن العافية هو أن تسلم على ماذا؟ على دينك، أن تسلم على مبادئك، أن تسلم على خلقك وقيمك. نعم هو هذا المهم. ما غير قد غير الطعن منهم كل جارحة إلا المكارم في أمن من الغير، رحم الله الأزري. نفس المعنى أخذ سيد جعفر في قوله حينما يقول وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا ولولا القنا لم تلف فيكم مطاعنه، يعني رب إنسان جعل روحه درعا لجسده ورب إنسان صنع العكس، ولا شك أن العكس هو الصحيح. يعني أنه مو الشرف مو عار علي أنه أجعل جسدي فداء لمبادئي الروحية ولقيمي الروحية، هذا مو عار. العار هو ماذا؟ العار أن يطعن المبدأ، أن تطعن الروح فجهزين. يعني الشاعر ناشي بيين اللهم عجل فرجه لي أمرك القائم المؤمل عدل المنتظر عيوني من المنبر، جزاكم الله خير. يعني ليس عارا على الإنسان أن يطعن بدنه في سبيل مبادئه في سبيل روحه وقيمه الروحية، لكن العار أن تطعن الروح في شرفها في ضميرها في عقيدتها في مبادئها ويسلم الجسد. متوجهك؟ ونفس المعنى يشير لسيد جعفر يقول وما طعنت فيكم سوى ألسن القناة ولولا القناة لم تلف فيكم مطاعنه، فلكم شرف يكفيكم شرفا أنكم ما طعنتم في روحكم، إنما طعنتم بماذا؟ في جسدكم، والطعن بالجسد في سبيل المبادئ الروحية شرف. فجكاش معنى كثير عالي في الحقيقة، لأن الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه. يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فإذا الحسين أيضا غير مفهوم العافية، أفهمنا أن العافية ليست دائما هي السلامة على الدنيا والنفس والزوجة والأولاد والمال، لا، العافية قبل كل شيء هي السلامة على الدين. اثنين، الرقم الثالث، المفهوم الثالث الذي صححه الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مفهوم التقية. فجه لي التقية طبعا مبدأ إسلامي محترم وضروري ومهم دائما، لكن قد يساء مفهوم التقية في بعض الأحيان، يعني قد يفهم الإنسان أن المقصود بالتقية هو التعطيل، إنسان يتعطل للتعليل عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر أصلا، ولا كلمة لا حس ولا نفس كما يقال بحجة التقية، التقية ديني ودين آبائي. التقية في الإسلام تعني الموقف الحكيم، هذا معناها الموقف الحكيم، قد يتطلب مني في مرحلة معينة أن أغض النظر، ليس كقرار نهائي لا، وإنما كمرحلة معينة، نعم، أحاول أن لا ألفت نظر الظالم علي وعلى عملي، هذا شيء صحيح. التقية في بعض الأحيان تعني أن الإنسان يحفظ أسرار العمل، أسرار الجهاد في سبيل الله، هذا من التقية. التقية قد تعني مثلا أن الإنسان يسلك السبيل الذي لا يجعل للعدو سلطانا عليه، هذا من التقية. يعني مثلا الحسين، الحسين عمل تقية، شلون عمل تقية الحسين سلام الله عليه لما خرج من مكة؟ شو يقول هو كماذا كان يقرأ؟ كان يقرأ قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، هو كان يقرأ الآية سجاق ويقول خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. شلون الحسين استعمل تقية؟ استعمل تقية أن الحسين كان يتوقع السلطة ليكون تقتله غيلة، لأن إذا قتل غيلة قتلة باردة، وين كان مخطط يقتل؟ كان مخطط يقتل في كربلاء، لأن الموقف في كربلاء قطعا تفجير وآثار أعظم من القتل غيلة. فالحسين استعمل تقية، شو التقية؟ يعني تحفظ قدر الإمكان أن لا يقتل وين؟ في الطريق مثلا، أو أن لا يقتل غيلة، هذا تقية. فجزين تقية أن الإنسان يسلك السبيل والطريق الحكيم الذي لا يؤدي به إلى أن يقع تحت طائلة الظالمين. فمثلا واحد يفكر يقوم بعملية جهادية، المفروض أن يهيئ أموره قدر الإمكان، وسائل العملية، الخط اللي ينزل به إلى الداخل، يرتب أموره الرسمية، كذلك مثلا الوقت، يختار وقت مناسب، أعوان مناسبين، هذا كله من التقية. تجيزين أن قدر الإمكان لا يلفت نظر العدو عليه، كله هذا من التقية. وقد يكون التقية قد تكون بمعنى أن الإنسان يعمل بالتدريج، هذا من التقية. شلون؟ يعني أفرض مثلا سويت لك ثورة إسلامية بمنطقة، التقية شو تقول لك؟ تقول لك أنت ابني بلدك، ابني هالبلد، صنعه، ارفع مستوى الاقتصادي والسياسي، واعطي فيز للناس يدخلون لهالبلد يشوفون التقدم البي، فيقولون اي والله الاسلام نظام قادر على ان يدير دولة، فانت راح تصدر ثورتك بهالطريق، ان تبني دولة اسلامية نموذجية تصبح قدوة للعالم، هذا من التقية. اما انا اجي انا مثلا اول يوم بعد ما بسم الله الرحمن الرحيم، ورأسا هو اخذ يصيح انه انت يا فلان ابن فلان قوم من منصبك، والا ترى احنا نحطمك ونكسر راسك وراس الخلفون، هيشت العالم علي، الهبت المنطقة، شو الفائدة؟ انا لما اريد اعمل، انا اجي مثلا واحد معدنا مثل بالنجف يقول له مقاطفة للحوش، انا لما اجي مثلا اريد واحد اريد انا اصيده، اجي اقول له ها ترى انا جيتك، وهذا شلون؟ هذا خلاف التقية. تجيزين التقية ما تقول لي لا جاهد، التقية تقول لي جاهد لكن بحكمة معقولية. يعني مثلا افرض واحد، افرض جالس في مكان او ساكن على سبيل المثال في مكان، اهم شيء عنده في ذلك المكان ان شي يسوي انه يوعى الناس، يوجههم، يبني فد بناء فكري اسلامي، بعد ذلك اذا عنده تحرك عسكري يجعل التحرك العسكري مرحلة ثانية. اما انه انا اجي اسوي لعملية، لا هي العملية بها حظ بها خير، تسبب البلاء للناس. يعني بصراحة انا اتكلم بصراحة الحقيقة، العلم الناس ما عندهم شيء مخالف للتقية، كل عملهم عمل فكري إسلامي متوجه كيف ليس إلا. فلهذا أنا أريد أبين لك من هذا الرقم أن الوضع ملغم، ملغم ضد كل من ينتسب إلى دائرة آل البيت صلوات الله عليه في كل عام. ولهذا تلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الإسلام بيه دبلوماسية محترمة لكن مع الحفاظ على المبادئ. الرسول لما بعث المسلمين إلى الحبشة وصاهم أنه يا غريب كن أديب، أنتم مكة بعدكم ما مدبريها، تدبرون مكة وبعدين روحوا دبرون الحبشة. قالوا أنت روحوا عمي الحبشة، هذا ملك مسيحي بس ملك لا يظلم عنده أحد، روحوا هناك استقروا، هيئوا أنفسكم، أعدوا نفسكم زين، بس لا تتدخلون في شؤون البلد، لكم علاقة. النبي وصى، ظلوا سنين طويلة. أعجب النجاشي بخلقهم، قالوا مو هاي الأخلاق أنتم من نبيكم أخذتوها، النبي علمكم؟ قالوا بلى والله رسول الله أدبنا هذا الأدب. قال إذا كان كذلك فأشهد أنكم على حق، قال إذا كان كذلك فأشهد أنكم على حق. وراح الرجل إجى النجاشي ليعلن إسلامه على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل إلى البحر الأحمر فوافاه الأجل، فترحم عليه النبي صلى الله عليه وآله، ملك مسيحي تأثر شاف سياسة خارجية في اتباعها الدولة الإسلامية في السياسة معقولة. زين هذا لو من أول يوم النبي مودي له بيان، أنت يا ما أدري إيش يا ملك الحبش يلا قوم من كرسيك، وإلا إما طبق الإسلام نزل أول يوم الشت. نعم حرب معركة، هو من جانب مشغول بقريش وحائر بنفسه بالداكي الدور يفتح على معركة على الخارج، ما عمل بدوس إطلاقا. يعني الدين بأصول، بأصول يعني بخلق. فالمفهوم الثالث الذي صححه الحسين مفهوم التقية، علمنا أن التقية أن تتحفظ، أن تكون ذكي، مو التقية أن تبطل الجهاد لا. ولذلك تجد أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كلما قيل له بالطريق قال له تعال أنت إلجأ إلى جبل أجا وسلمى، قال ما أروح، إن بيني وبين القوم كلاما أو قولا لا أنقضه. يمكن أعطيتهم كلام لازم أروح لهم أنا. محمد بن الحنفية رضي الله عليه كان عنده نصيحة وجهة نظر سياسية، قال له أنا وجهة نظري أنك ما تروح العراق، أنت روح لليمن، اليمن بها عدد كبير من شيعة أبيك، وبعث رجل إلى العراق يوافيك بالتقارير والأنباء، شوف الناس إذا اجتمعوا عليك روح العراق تخذها عاصمة، إذا ما اجتمعوا عليك أنت قاعد باليمن ما خاسر شيء أحسن لك. الحسين عنده بعد نظر وجهة نظر، كان يعلم الحسين حيثما يذهب هو يقتل. الوضع السياسي كان ملغم ضده. أنا ذكرت قبل أيام بالأرقام أن الحسين لو رايح لليمن يقتل، لو رايح للبنان يقتل، الإيران يقتل، المصر يقتل، للكوفة يقتل، البصرة يقتل، لكن أهل الكوفة مساكين وقعوا بها لأن المواجهة وياهم صار، صار الشتم والدق واللطم عليهم. من قبيل واحد يجي مثلا ينطف الكهرباء بوجهه ما لدني، بس يقول اوش هالقصة هذه الشوم ما ادري ايه، يجي واحد ثاني ينفتح الكهرباء بوجهه اللهم صل على محمد، هالوجه النوران يصفع كأنه الشمس. لي دنيا اذا اقبلت على رجل عارته محاسن غيره، واذا ادبرت عن رجل سلبته محاسن. على كل حال ما اريد اعود الى الموضوع، فالحسين سلام الله عليه أصر على موقفه وهو الإتيان إلى العراق وأن يتحمل ما يتحمل الناس، قال إن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم في خطابه بالبيضة، أنا حالي حالكم. بعد ذلك المفهوم الآخر الذي صححه الحسين سلام الله عليه هو مفهوم النصر. النصر قد يتصور بعض الناس النصر هو عبارة عن أن نعبد عبادات معينة، وعبارة عن أن ندعو الله عز وجل أن ينصرنا ويفرج عنا. نعم وهذا هو الله أرحم الراحمين. لا، المسألة ما تحل بهذا أبدا. الحسين لو كان يعرف أن المسألة تحل بالدعاء، النصر ينزل بالدعاء، هو قطعا أفضل أهل زمانه، وهو نعم أقرب الناس إلى الله عز وجل آنذاك، وقطعا دعاء ما يرد. زين كان يمكن أن يروح إلى قبر رسول الله هناك يظلم بالقبر يدعو الله عز وجل بالمدينة أن الله تعالى ينتقم من يزيد ويصلح أمر الأمة بالدعاء، بدون عمل، بدون تضحية، بدون جهاد. ما كان يمكن يسوي الحسين هذا؟ كان يمكن لكن ما سوى، هو دعا لكن عمل. دعاء لكنه عمل بنفس الوقت. يعني أن النصر يحتاج إلى عمل، لأن النصر ليس هبة منحة، النصر وليد شروط موضوعية وفرها الإنسان العامل يحصل على النصر. إن تنصر الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم مفروض أن يقدم شيء يحصل النصر، وإلا ما يمكن بدون تقديم شيء يأتي النصر. ولعل سببا من أسباب تأخير النصر أن الأمة ما وصلت إلى درجة الفداء والعطاء والتضحية بالشكل الذي يناسب المرحلة. ثم المفروض احنا نسأل نتعرف احوال هؤلاء المحتاجين، نتعرف احوالهم، قطعا نحن مسؤولون عنهم يوم القيامة بلا شك ولا اشكال. الامام موسى بن جعفر دخل عليه احد اصحابه، الامام كان استبطأ، قال له ما رأيناك منذ زمن طويل، وين كنت؟ قال ابن رسول الله والله ما عندي من الملبس ما يليق ان ازورك به، ملبس ما عندي انا ازورك، شلون اجيك يعني؟ قال عجيب، عندك جار اخ مسلم؟ قال بلى. قال يعلم بحالتك وهو يقدر على قضائها؟ قال بلى. قال ولم يقوي حالك؟ قال بلى. قال اما انه ليس لك باخ، اما انه ليس لك باخ، يدرب وضعك وما يساعدك، ما يمد لك يد المساعد. وبعض الناس يريد منك تجي تسبح بالحمد، يا الله يطيك ولا ما يطيك، تجي تسبح له بالحمد، شلون تسبح له بالحمد؟ يا ابو فلان انت اليوم ولا غيرك، وجزاك الله خير وما قصرت، نعم مش عدنا غيرك، والله يديمنا اياك يخلينا اياك، وشوية تسبح بالحمد بعد تقرا له فد ورد، زين اذا شالت الهمة والغيرة والاريحية يشيل لك فد مقدار وسلمك الله. اذا ما تسبح بالحمد مستعد. وانت ليش تلجي الناس انه يعني يعطون ماء وجوههم؟ المفروض ان الانسان بمجرد ان يعرف إنسان عنده حاجة عنده مسألة مفروض هو يمد إيده بالمساعدة. على كل حال النصر ما يأتي مجانا، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم بأنفسكم بألسنتكم، كلها هذه لازم تتجه باتجاه الهدف وتصب في تلك القناة الكبرى، عند ذلك يأتي النصر من الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، هذا المفهوم صححه الحسين، أن النصر ما يأتي مجانا وإنما يأتي بهذا التقديم وبهذا العطاء. بعد الخامس والأخير، أن الحسين سلام الله عليه صحح لنا مفهوم الصبر. كثير من الناس يفهمون أن الصبر هو الصبر على الضيم، على الظلم، على الذل. يعني إذا سلط عليك حاكم ظالم أنت تحمل واسكت وارضخ واستسلم الأمر الواقع، وكان الله يحب الصابرين. وشكل هذا فد نظرية، النظرية هاي مخالفة للقرآن تماما بصريح العبارة. انت الآن الفت نظرك الى الظاهرة بالقرآن، يعني انا شخصيا اتبعتها لاحظت انه 99% من الآيات التي ذكرت الصبر جاءت في موطن الجهاد. متوجزين مثلا آية 146 سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن يكن منكم 20 صابرون، لاحظ الصبر وين إجا؟ في موطن الجهاد، يغلبوا 200 وشكل. وموارد أخرى حينما يتحدث عن القتال في سبيل الله والجهاد يختمها والله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين. الصبر وين يجي؟ مو الصبر على الضيم، لا، الصبر على مواجهة الضيم. يعني مو الصبر على الظلم، الصبر على مقاومة الظلم، هذا هو صحيح. ولهذا ماركس استغل المسألة. ماركس يقول الدين أفيون الشعوب. ليش يخدر الشعوب؟ ليش؟ يعني يقول الدين، يقول للعامل والفلاح والمشعوب، يقول له انت استسلم واصبر والله مع الصابرين، لا تثور على مستغليك، والله يحب الصابرين. اذا الدين هالشكل يعلم الناس على الصبر على الذل والضيم والاستغلال والاحتكار، اذا هذا افيون مقدر. نقول له صحيح، اذا الدين هالشكل مقدر، بس الدين مو هالشكل، الدين مو هالشكل، الاسلام مو مخدر. الاسلام ما يقول له تعال انت اصبر على الذل والاستغلال والضيم. الاسلام شو يقول له؟ يقول له اصبر على مقاومة الظل، يعني ادخل في ثورة في جهاد واصبر على الجهاد، مو تصبر على الذل. فرق بين الامرين. وثبت الان بما لا يقبل الجدل والشك انه اذا يوجد فكر ثوري الان هو الاسلام. الان العالم كله خايف من الثورة الاسلامية، يعني هذه الخرافة اللي قالها ماركس الدين أفيون الشعوب ثبت الآن أنها أسطورة ما خرافة، بدليل أن الدين مو ما أصبح الدين مخدر للشعوب، أصبح الدين أصبح مثير للشعوب، مثير محرك، لأن العالم كله الآن الشرق والغرب يخاف الإسلام. فثبت أن الصبر هو صبر على الجهاد على مقاومة الظلم وليس صبرا على الظلم، وهذا المعنى تجده عند الحسين من أول الطريق إلى آخر الطريق. الحسين سلام الله عليه كان يقول يوم عاشوراء، هذا تعقيب الصلاة، وجه لزيا صلى بهم صلاة الصبح ثم قام خطيبا فيهم، قال إن الله تعالى قد أذن في قتلي وقتلكم بقتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. تجزين. وبعدين لما كان أهل بيته يبرجون بين يديه كان يقول لهم ماذا؟ صبرا على الموت يا بني عمومتي، صبرا على الموت يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. وبعد حينما قتل بحجره ابن أخيه عبد الله الأصغر ابن الحسن المجتبى كان يقول له يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله سيلحقك بآبائك الصالحين. وانتقل من صبر الحسين إلى صبر زينب وأخوات زينب. يا قلب زينب كم قاسيت من محن فيك الرجايا وكل الصبر قد جمع، لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لم صدع. وصمدت زينب وصبرت زينب ووقف ذاك الموقف المشرف في مجلس عبيد الله بن زياد، هي امرأة سبية ثكلة فاقدة كبيرة السن، عمرها 56 سنة آنذاك، محملة بالآلام والمصائب من فقد جدها رسول الله إلى فقد أمها فاطمة إلى فقد أبيها علي مقتولا إلى فقد الحسن مسموما إلى واقعة كربلاء، كلها المصائب وستة وخمسين سنة عمر من الآلام، تقف أمام ابن زياد يقول لها إيه يا زينب متشمتا، الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. تجاوب زينب تقول له الحمد لله الذي فضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق تفضيلا بينا وأكرمنا بكرامته، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. قال كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وبأهل بيتك المردة؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجعنا. فاغتاظ ابن زياد وقام من شدة غضبه، يقول الراوي قام ابن زياد من شدة غضبه يتمشى، يعني ما استطاع أن يستقر على المجلس على كرسيه إطلاقا، قام وهو يتخطى رقاب الجالسين إلى أن رأى صوتا في محزم أحد الجالسين، فامتشق الصوت وجاء رافعا صوته ليضرب زينب. الله أكبر. هذا الموقف بعد لازم الغيور بعد ما يسكت عليه هذا الموقف. نعم. وش عدنا غير الدموع يا زينب؟ يا ليتنا كنا معك فنقف بين يديك ضحايا وفداء يا بنت أمير المؤمنين. الله أكبر. انت الآن المشهد الفيلم الخليل ذهنك الآن الفيلم، شوف اذكر زينب، هل هالمرأة هذه المحملة بالمصائب والآلام؟ نعم. جالسة وأمامها ابن زياد رافع صوته ليضربها. لما رأت هذا المنظر حقا عائلت يمين شمال، لا حسين لا، الله أكبر، مليح مال بعد الحسين ومعتصم الجل خاطب الفادحون وبالعالم ناديت لما غاب بدر سما الكرم، يا غائبا عن أهلي أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ لا ويل لا ويل بلش همي وخوتي قضوا ولاد عمي ابوي علي والزهرة امي تالي بيسر امشي ويا خصمي. العقيلة زينب لما جاءها ابن زياد يقولون ما قام احد يدافع عنها. طبعا زين العابدين قام وقف نعم وقال له يا ابن زياد اتريد ان تضرب عمتي زينب؟ والله لا تصل اليها وانا في الحياة. قام لعمر بن حريث قال له يا ابن زياد انها امرأة ثكلى فاقد اعزتها حقها لو قالت الكلام، انها امرأة ثكلى والمرأة لا تؤاخذ بمنطقها. طبعا هذا الكلام في غير زينب يصح انها لا تؤاخذ، اما زينب امرأة تؤاخذ بمنطقها، امرأة تعني ما تقول، امرأة كلامها كلام مسؤول نعم، ولكن زينب انما قالت هالكلام لجرأتها نعم لشجاعتها، لا لكونها امرأة استولت عليها المصائب وضعفت امام المصائب، لا لا كما يقول عمرو بن حريث، زينب انما قال ذلك لجرأتها. فعند ذلك ابن زياد لم يضرب زينب لكلام ابن حريث رجع، ولكن آلمها بكلماته، قال لها يا زينب الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك الحسين، الله اكبر، ومن اخوتك. فقالت له اجل اما هذا فصحيح، لقد قطعت اصلي واشتفت فرعي وقتلت كهلي وابرت اهلي، وان يكن هذا شفاك فقد اشتفيت، وانا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا كل بقي أرجوه ذو رحمي، في ذبيح ورحلي قد أبيح وبي، ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، بقيت محيرة وصفج بليدي لا عباس يبرالي ولا حسين، يا ابويا يا ابويا يضربوني بنبشة وتدمع العين، وتبقى يا عبرتي بصدري تكسر، ويلي ويلي يا ويلي انا التفت على اليسرى واليمين، انا دهلي وللحنين انا مخدرة عباس وحسين، شبيد غدر بي البين سطر من الدهر سطر بسبعين. زينب ما ادري انا لما تزدحم عليها الالام والمشاكل والرزايا وين تشكوها؟ يقول بعضهم زينب مرة تلتفت للمدينة تخاطب ابن الحنفية، ومرة تلتفت الى جهة النجف الى جهة امير المؤمنين، قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغض على الاقضاء اجفانا، فانهض لعلك من اسرنا مر بنا تفكنا، او تولى دفن قتلانا، ابويا بمن بمن يا ابا القلب يضمد، بمن يا ابويا القلب يضمد، بالحسين هل عندي مدد، وبن والد العباس ما رد خلص وهل الله والأحد. يا قلب زينب. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين،